نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروك ومكان الضالة ونحو ذلك. البغوي هو الإمام الحجة، منسوب إلى بغى، نعم، مدينة بين أرات ومرو، ويقال لها أيضا بغشور، واسمه الحسين بن مسعود، محي الدين الفراء الشافعي، عالم خراسان وصاحب التصانيف كالتهذيب وشرح السنة والمصابيح والتفسير، سمع عن جماعات منهم القاضي الحسين والمليحي والداودي والصيرفي، وعنه محمد العطاردي ومحمد أبو الفتوح الطائي وجماعة. مات سنة 516 للهجرة. وظاهر كلامي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات بأقيسة فاسدة يدعي معرفتها بها وخيالات شيطانية، وربما تنزلت عليه الشياطين ومازجت أنفاسه الخبيثة أنفاس إخوانه من الشياطين، فإنها تنزل على الكاهن والمنجم والرمال والساحر ونحوهم وكل من ادعى شيء من هذه الأمور، لقوله تعالى: تنزل على كل أفاك أثيم. إذا قال لك أنا سأخبرك من اللي سرق، من أين مكان الضالة، فإن كان يخبرك عن السارق بالأثر فهذا قائف، وهذا ليس من الكهان في شيء، يقول هذا أثر فلان أو هذا أثر فلان، يعرف آثار الأقدام. هذا موجود الآن في كل محافظة وفي كل إمارة، فيه وظيفة اسمها قصاص الأثر، إذا سرق مسروقات أو شيء يأتي وينظر في أثر المكان هذا، مثل البصمات هذه، ويأتي بأشياء إنما هي فراسة وقيافة، هذا أشياء طبيعية. لكن اللي يأتيك ويقول سرق مكانك، سرق دكانك، أنا أخبرك من سرق، أنا أخبرك بعينه فلان أو فلان، أو هذا كله من العرافين لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الآن بعض القراء اللي يرقون هؤلاء الرقاة يدخل عندهم بعض التكهن، فيقول أنا سأقرأ عليك هو، وسيأتيك صورة في بالك لشخص، هذه الصورة التي رأيتها هو الذي عانك، هو الذي حسدك وأصابك بالعين، أو هو الذي سحرك. وهذا منتشر الآن عند القراء اللي يسمونهم قراء بالقرآن ويدعون من أهل الدين، وكثير من الناس سببوا بينهم قطيعة وربما يحصل ضرب أو قتل بسبب هذا. فيقرأ عليه، الشياطين تجري مجرى الدم، فيأتي صورة ابن عمه أو صورة أخوه أو صورة قريبة، الشياطين ما تأتي إلا بصورة الأقربة، فيقول نعم رأيت صورة فلان، قال هذا هو عدوك، هذا اللي سحرك أو عانك أو كذا. وقد سألني كم واحد من الناس قال هذا حصل لي وفعلا رأيت صورة شخص وأنا والله أتهمه ولعله هو اللي فعل هذا الشيء. قلت هذه الأساليب ليست أعوذ بالله الأساليب الشرعية. فكثير مما نقرأه الآن في هذا الباب أغلقه الشيخ وحاربه في باب الكهانة الواضحة اللي ذكرها الوزان وغيره، رجعت الآن باب الدين. كذلك معبري الأحلام، كثير منهم كما قال الشيخ الفوزان كهنة ليسوا معبرين، يقولك الرؤيا إنما هي رموز تحل، كما في قصة يوسف 7 بقرات سمان 7 بقرات عجاف، وإلا قصة السجناء الاثنين. هؤلاء لا، في أحد منهم الآن مشهور له أشرطة ويدعي الدين وأنه من المشايخ، يأتي بتفاصيل في المستقبل، في سنة 2002 سيحصل كذا، ستفتح بيت المقدس، ستحت الوظائف، سيحصل كذا وكذا، ويأتي بتفاصيل، يأتي بمنشور كامل عما سيحصل السنة القادمة، ويقول عرفت عن طريق الرؤى. فسئل عنه الشيخ الفوزان فقال هذا كاهن ليس معبر أحلام. فإذن الآن الكهانة ستعود إلينا من هذه الأبواب، من باب تعبير الأحلام والرؤى، ومن باب الرقاة وأمثالهم. هذا هو الآن منشأ الدجل، عرفوا أن في هذه الدولة الآن ما يمكن أن يفتح كهانة مباشرة رمال ولا عراف، لكن باسم الدين يمكن يفتح الكهانة فيتكهل للناس. ولذلك تجد الآن إن جاءوا في قناة تلفزيونية تجد الاتصالات بالآلاف، وإن جاءوا في محاضرة في مسجد تجد الأسئلة بالآلاف، كل يسأل عن الرؤية ولا يسأل كذا، وإذا فتح للرقية تجد الشوارع اللي حول المكان تغلق، ويدعي أنه يتكلم مع الجن ويخبرونه الجن بماذا يفعلون، ويخبرونه بمن حسد ومن سحر ومن فعل. هذه كلها طرق، ولذلك يجب على الدولة وعلى العلماء أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء. وأصلا التفرق للرقية هذا باب بدعة وباب شر ما فعله من سلف. ما ذكر أن أحد من أسلافنا ترك عمل دينه ودنياه وفتح الباب وجمع الناس وباع عليهم الماء ب50 والزيت ب500 والعسل ب5000 لأن فيه تفلة مباركة منه، وأخذ يجمع الناس ويقرأ على النساء والرجال، وكثير مما سمعتم خلال السنوات الماضية حصل فواحش أمسكت بهم الهيئة سجنوا، وبعضهم يدعي الدين يشوهوا اسم الدين أكلوا أموال الناس بالباطل. إذن هذا اللي حصل في اليهود والنصارى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء رهبان يدعون العبادة والمشكلة شوهوا صورة الدين، نسأل الله العافية والسلام. هذه الكهانة المعاصرة، كهانة المعاصرة في بلاد التوحيد عن هذه الطرق اللي يقوم بها من يسمون أنفسهم المشايخ وهم مشايخ الضلالة، لأن أي شيء ما فعله من سلف فهو شر. السلف ما كانوا يفعلون لا هذا ولا هذا، حتى الرؤى. ابن سيرين أشهر رجل في التاريخ في تعبير الرؤى، كل الذين عاصروه يقولون ما يقول من الرؤى لا أدري أكثر مما يجيب فيه، وسألوه عن 40 رؤية وما أجاب عن واحد، وهو ابن سيرين، لأنها رموز قد يتبين لحلها وقد لا يتبين. أما الآن لا، كل مسألة لهم فيها جواب، وهي إنما كهانة ودجل وأكل أموال الناس بالباطل. بل بعض هؤلاء المشايخ قد صرح لخاصته وأخبرني أحدهم ممن يعني يسقط الكلفة بينه، فيقول العلم طريق طويل يحتاج إلى سنين، وأتى الله بجاه وشهرة وشيخة مجانا، الأشرطة توزع ويستقبل في كل مكان ويا شيخ فلان يا شيخ فلان، وهو دجال. يقول أنا أقول التعبير من رأسي، إن وافقت مثل كهان فبها ونعمت، وما وافقت قلت رؤيا يوسف ما تحققت إلا بعد 50 سنة، أصبروا 50 سنة، خلال 50 سنة أموت أنا ولا يموتون هم. فيقول إن هذا طريقة في الدجل. ولذلك الشيخ الفوزان مباشرة منذ أن سمع تعبير الرؤى هو أمثاله، قال هؤلاء كهنة ليسوا معبرين. والشيخ يوفق في الجرح والتعديل توفيق، يعني يأتي بأخطر شيء في الرجل، قال هذه كهنة. ينبغي الانتباه لهذه المسألة دائما وتحذير العامة منهم، حتى لو قالوا مشايخ هؤلاء قل هؤلاء كهنة، سموهم باسمهم الشرعي. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو المستقبل لا يعرفه إلا الله، لا يعرف المستقبل إلا الله. هذه عقيدة راسخة لكن تتزلزل عند أدنى شيء. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو. إذن كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل بغير طريق شرعي، سواء تكهن برؤية ولا تكهن عن طريق الجن ولا الرمل ولا الماء ولا أي شيء، فإنه كاهن، اسمه كاهن وحكم الشرع إنه كاهن. نعم. ويدعي معرفة الأسرار ويأخذ عن مشترق السمع ونحو ذلك، وسمي عرافا لادعائه المعرفة. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي وقيل الذي يخبر عما في الضمير داخل أيضا في اسم العراف. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف العراف العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. الزجر عند العرب زجر البوارح والسوانح والعيافة، تقدم هذا يسمونه عائف وقد يسمونه عراف. نعم. حتى العرب حاولوا استشفاء المستقبل عن طريق طرقهم في العيافة، يعني إذا كان الطير من اليمين اليسار يمن، وإن كان من اليسار اليمين فهو شؤم. هذه البوارح والسوانح أيضا، إذا كان الضباء هو خارج للسفر رأى ضباء تجري هكذا من اليمين اليسار تيامن واستمر، وإذا كان تجري هكذا تشائم وقال سفري هذا سيحصل فيه كذا وكذا، كل هذا من تلاعب الشيطان بني آدم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، هذا كلام تيمية. العراف اسم عام لكل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم. فهؤلاء يدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف، والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو ذلك من علوم الجاهلية أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما، ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وكذا الذي يعزم على المشروع يعزم يعني يرقيه، نعم، ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فإذا كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر، اللي هو الباب اللي بعد النشرة. كذلك اللي يفتحون مجال للعزائم على المشروع ويزعم أنه يجمع الجن وأن الجن تطيعه وأنه يخرجهم، وكذلك اللي يحل السحر على المسحور ما يسمى بالنشرة، هذا سيأتي أنها نشرة شركية وفي نشرة صحيح. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد يعني الأبجد، يسمى الأبجد أبا جاد، الأبجد هوز، هذا يعني الحروف هذه. نعم. كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يسمى علم الحروف. هذا أيضا علم الحروف، ذكر أيضا ابن خلدون في المقدمة علم الحروف وكيف يتوصلون من علم الحروف إلى علم المستقبل، كذلك كيف يتوصلون من حساب الجمل، كل حرف الآن له عدد، الألف له واحد والباء بهذا، والباء له اثنين والجيم له ثلاثة، وإذا انتهت عشرات، وإذا انتهت مئات، وإذا انتهت ألف، ثم بعد ذلك كل حرف له وزن من الأعداد. نعم. كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشة ثخث ضضع. هذا الأخيرة غين وليست عين، هذه الحروف 28 هذه مجموعة هكذا. نعم. فيجعلون الألف واحدا والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف عشرة واللام 20، وهكذا إلى الشين 200 إلى أن تتم هذه الحروف. وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، الجمل وحساب أخذوا عن اليهود حساب الجمل، لذلك تزيون في المنظومات والقصائد القديمة إذا أراد أن يؤرخ يكتب التاريخ بالحروف، فيجعل كل مثلا هو انتهى من المنظومة سنة 1431 ويريد أن يخبر في آخر بيت أنه انتهى من المنظومة في هذه السنة، وهو لا يستطيع كتابة الرقم أو ذكره في القصيدة، فيزنها بالجمل، ألف لها وزن حرف، وأربعمية لها وزن، والثلاثين لها وزن، والواحد لها وزن، إذا جمع الحروف ركب منها كلمة مستقيمة مثل القصيدة المشهورة أظنها سلم الوصول، غفرانك تاريخها غفرانك، تروح أن تأخذ الغين تشوف ما يوازنها تطلع لك التاريخ كم هو ألفها سنة كم. فإذا كان حساب الجمل للتهجي أو لمعرفة التاريخ ما في بأس، لكن هو حساب الجمل أخذوه من اليهود العرب، واليهود يقصدون به تقطيع الحروف ومعرفة المستقبل عن طريقها. نعم. وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا، فيأخذون أمورهم ومقاصدهم بما يبين لهم على زعمهم الفاسد من النجوم بأعداد وحساب، ويزعمون أنهم يدركون بذلك علم الغيب، يعني فهذا النوع أيضا من العرافين، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا كلام ابن عباس، ابن عباس سئل في قوم يكتبون الأبجد وينظرون في النجوم فقال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ليس له عند الله نصيب. نعم. لا أرى بالفتح بمعنى لا أعلم، ويجوز الضم بمعنى لا أظن لهم عند الله من نصيب. إذن الرؤية إذا كانت أرى تكون معنى العلم، أرى بمعنى الظن. نعم. وهذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة، ورواه عنه حميد بن زنجوية بلفظ رب ناظر في النجوم، وقد استأثر الله بعلم الغيب كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتى أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، والحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحذر من كل علم لا يعرف صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بالكهان ودخوله في مسألة الشرك ونقص التوحيد.